ففي أن من صلى إلى غير قبلة مجتهدا فأخبر بخطأ أنه لا يقطع صلاته بل ينحرف إلى القبلة وهو يصلي، وإذا أخبر مرة أخرى بخطأه ينحرف مرة ثالثة، فالواجب ينحرف مرة رابعة في صلاة واحدة.